بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، حضارة الإسلام في السلم والحرب، هذا موضوع خطبتنا، موضوع ظهر بين المجاذر والدمار، صور مروعة ووحشية متجبرة، إهلاك للحرث والنسل، وحرق للأخضر واليابس، دمار وخراب، وتشتيت وعذاب، قذائف وخنابل، وجرافات ومدافع، جرائم متوالية، وآهات متعالية، والصمت محير، والمواقف مضطربة، والموازين متغايرة. فها هو العدوان الغاشم يدخل أسبوعه الرابع على لبنان الجريح، في دمار شامل وخراب هائل، والمسجد الأقصى يشكو تدنيس، وفلسطين خراب وبلاقع، وجوع وفواقع، ودول مجاورة تهدد، وأخرى تنزف من الدماء أنهارا، وتحمل من الويلات دمارا. نعم، انعقدت المؤتمرات الفاشلة تحت وطأة الدول المحقة، وأطلقت القذائف الكلامية، هذا يستنكر، وآخر يرسل مبعوثا، وثالث يحمل بالخرائط الجديدة، ورابع يتهم الضحايا ويطالب بالمزيد. أعادوا إلى أذهاننا ما فعله التتار ببلادنا، وعلى رأسهم ملكهم الذي خرب البلاد وأفنى العباد واستولى على الممالك. قال الذهبي رحمه الله: وقتل المسلم أهون عنده من قتل البرغوث. هذا هو جنكيز خان ملك التتار، وهؤلاء يتوعدون بجعل البلاد رمالا، وهذا ليس ببعيد، بل هو صفحات مظلمة مسطرة في وجه التاريخ، حقد أسود وسم ناقع، ولا بد من إظهار صورة حتى تظهر صورة الإسلام الناصعة في الحروب الصليبية، والتي كانت ظاهرة الهدف بينة المقصد، فقد شحنها الراهب بطرس الناسك، وباركها البابا أربان الثاني، وأسماها حرب الصليب المقدس، وكان نداؤها: إن الله يريدها، أي يريد هذه الحروب. ثم قارفوا كل جريمة ينكر مقارفتها في كل بلدة دخلوها، فقتلوا في معرة النعمان نحو 100,000 من المسلمين، ثم سارت جموعهم إلى بيت المقدس بعد أن أعطوا أهلها الأمان، وقد بلغت إعدادهم 1,000 مقاتل. فدخلوا بيت المقدس بعد أن أعطوا أهلها الأمان ثم استباحوها 3 أيام فقتلوا ما لا يحصيه إلا الله، وبقوا فيها مدة 92 سنة. ثم اقلب الصفحة أخرى لترى الفردوس المفقود والبلد المفجوع. يوم دخل فيرديناند وإيزابيلا غرناطة، وتم استيلاء النصارى على الأندلس، ونصبوا محاكم التفتيش، وقتلوا الملايين من المسلمين، ولم يبق بينهم أحد إلا بشرط التنصر، ولم يبق في بلدانهم أحد يدين بدين الإسلام. بل قال أحد وزراء بني عثمان لبعض المسؤولين الغربيين: لقد طفت إسبانيا كلها، فلم أعثر فيها على قبر واحد يعرف أنه قبر مسلم. وهذه بلاد حكمها المسلمون وشيدوها مدة 8 قرون. بل انظروا في التاريخ المعاصر، فهذه البوسنة وما جاورها خير شاهد على المجازر. وصدق الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأما المسلمون فهم دعاة رحمة، نعم دعاة رحمة وسلام، فدينهم دين الرحمة، ونبيهم نبي الرحمة، ورسالتهم رسالة رحمة للعالم أجمع. قال عليه الصلاة والسلام: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. بل قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا ديننا، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام دين العدل، دين الحق والعدل، ولا أدل على ذلك مما حفظه من حقوق غير المسلمين ومن تسامح يكاد لا يصدق حصوله. حضارة في السلم والحرب، حتى قال المستشيق الكافر ويل: لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزردشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا تجد له نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام. قال: فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لعلمائهم وقضاتهم وقوانينهم. بل انظروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش المحاربة، ففي صحيح مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وهي الجزية أو الإسلام أو القتال. وجاء في وصية أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: إني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقن ولا تغلوا ولا تجبنوا، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم ومن فرغوا أنفسهم له. ودخل الفاروق عمر 15 من الهجرة، دخل إيليا دخل بيت المقدس فاتحا فأعطاهم الأمان وكتب لهم عهدا جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريها وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم على ما في هذا الكتاب. عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان، عمر بن الخطاب سنة 15. هذه أخلاق ديننا في حربنا وسلمنا. بل كتب النصارى إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح أمير الجيوش الإسلامية بالشام وهو معسكر في فحل: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا. قال: وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. بل من الصور المشرقة ما قام به الإمام ابن تيمية حين تغلب التتار على الشام، فذهب الإمام ليكلم قطلوشا في إطلاق الأسرى، فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين، فأبى الشيخ إلا أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة، فما كان من الشيخ إلا أن قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيرا لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة. فلما رأى التتري إصراره وتشدده أطلقهم له. فهذا جانب واحد من الجوانب المشرقة في تاريخ الإسلام في معاملة غيرهم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فيا أهل الإسلام، العالم بانتظاركم وانتظار عدلكم ورحمتكم، فهبوا لنصرة دينكم واعتصموا بربكم هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن نصرة إخوانكم واجب في أعناقكم، ولينصرن الله من ينصره. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وقال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالنصرة النصرة. وإن لبلادنا لموقفا مشرفا في مد العون لإخواننا، جعل الله ذلك في ميزان حسناتها ودفع عنها كل سوء ومكروه. وباب التبرع مفتوح لكم، فكونوا يدا واحدة، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحي صفوفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم ادفع البلاء عن المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم عليك بهم وبمن والاهم وأيدهم وناصرهم وشايعهم. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إليك نشكو حالنا وضعف قوتنا وقلة نصرتنا، اللهم إليك نشكو حالنا. اللهم ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفِ للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أدم أمنك واستقرارك علينا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم قيد لهم بطانة الصالحة. اللهم زدهم توفيقا وهدى وسدادا ورشادا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.